حقه، قال والله ما عندي حقه، فلو قال انا اريد من زكاتك جذعه، قال ما عندي جذعه، انا ما عندي الا اقل منها حقه، فيقول ما عندي مانع، اعطني الحقه واعطني معها شاتين اثنتين تعوض النقص حق اللي بين الجذعه والحقه. فلو قال ما عندي شاتين، ما عندي شاتان، نقول له ادفع 20 درهما. 20 درهما تساوي اليوم حوالي 200 ريال، وعليه فإن زكاة فإن قيمة الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة هذا السعر، تساوي تقريبا 200 ريال، لأن لو جعلنا كل درهم 10 ريالات، 10 في 20 200 درهم، لأن قيمة الدرهم تقريبا 10. ثم انتقل بعد ذلك إلى عكس هذه المسألة، قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق يعني صاحب الزكاة شاتين أو 20 درهما، يعني يعطيه الزائد، يرجع إليه الزائد، فلو أعطاه شيء نفيس للجذعة وهو ما يريد إلا حقه، فيقول صاحب الزكاة خذ شاتين من عندي أو خذ 200 ريال من عندي عوض عن هذا الزائد. نعم، وهكذا. وقوله في الفقرة الأولى يدفع فإن تقبل منه شاتين، تقبل منه شاتان إن استيسرتا أو 20 درهما، التخيير هنا للمصلحة، فينظر ما هو الأصلح ويعطى. والشاتان التي تدفع تكون على وصف الإبل، فإن كانت إبل جيدة تدفع شاتان جيدة، وإن كانت إبل رديئة تدفع شاتان رديئة، متوسطة متوسطة، وهكذا. نعم، قال رواه البخاري. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.